لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برزاً بردامي لخزمتنا لشرح كتاب رياض الصالحين من كلام أو من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جيشنا حديث كي سعد كري أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كذا فرمي إمام نووي فرمي عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه كواتا أمبياوا لبشتوا أقاتا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقريشة أفرمي كن يكي أبو إسحاق وقود لا حديث كي أم المؤمنين أبي عبد الله عائشة رضي الله عنها لعن باسي أو ما كلك سنة إنسان كن يهبي سعد بن أبي وقاص ناوي سعد كري أبي وقاصة بيش يوتي سعد كري مالك وكو علي رضي الله عنه لباري وفرمتي أفرمي والله ننبيني وبيغمري خو عليه الصلاة والسلام بهيج كسي بلي دايكو بابم هردو كان كوكاتو بلي دايكو بابم بقربانت بي تنهابو سعد كوري مالك نبي قيم ليبو لشر أحد أيود دايكو بابم بقربانت بي بهاوجة دايكو بابم بقربانت بي بهاوجة أي سعد أفرمي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة إكي كلو دكسيك شايتي بهشتي أنبو دراوة وكولا درسي أعلم سن المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لأن باسي عشر بشر ما كذلك كان كيبو سعد كوري مالك بو سعد كوري بوقاص. طبعا أمبيا فضائلي زور زور براسي يك من كسيك كتيري لبيناوي خوها وشتوها وكل بخاريات وفر من يكم من عرب يكم كلا إسلام تيرم لبيناوي خوا بخشي به تيرم لبيناوي خوا وشاند به يكم كس يكم و أو بياوي كبيا وسلم مجاب الدعوة دعائي جرابوا حتى دجرنا وتيري شي وشاند به هرجيز تيري هلاي نكردو همشي بيا كابيتي ولو دعاء لو اشتانشي كلي ودا جيرون هل بخاريات ولا سر دعاء جيرابوني ام بيا ووالي كوفيا لسردم امام عمر اي كاب والي باشان لا يدا باشان اي كاتب والي باشان لا يدا هربو يكاتك انجمن شورا يا او شش كسيك امام عمر دياريانا كسي قلب جيرنكو خليفه امام عمر فرمي اجر سعد درشو او تشاكا بيا واهلي او تاني يعني بيا يوم ميدانيه پیاوی و تانی بید بکار بدستان. اگر آبیش در نشو، آوا پشتی پیا بستن و پرس و رایشی پیا بکن من لبر خیانت کردن دورم نخستو. یعنی لکوف کات لام ده، لبر خیانت لام نده، لبر هو کاری لام ده. که بر جوندیم زانی خالقی کوف که با کس راضی نبند، باید ویستم لو شری خالقی کوف دوری خم و باید لام ده. باید کبرایک تی لیلا امام عمر که علی سعد لنجکانی کمتر خمیه. جاء إمام عمر له أي سعد قليها مشتكيان ليك ردوا تناند لأن يوجكشته قليه يوجكشت ليكن يوجكت دريجة ويوجكت دواء ويوجكت دواء أو جاء كابراء بينك قليه كردوا طبعا ديار زوري وتو زور لنا وخلك بلا يكردوا تو زوري لسرخون دوا سعد إيش رحمته ورضاي خايله ببيع زور برحمه بلام ديار إنسانش أجر بلام بركي ببين الزور تعداك زور دزريجيك زور ظلم دك نحقنا بأجر دعاء شرش تبك بيوتي خوايا أجر أم عبديت ودروك اللهم فأطل عمره خوايا عمري دريشكي وأطل فقره وخوايا جان هجاريشي بردام هجاري خي هرباب هجاري بجي وعرضه للفتن خوايا توشي فتنشكي راويكا الله والله لناو بازاري شارك فدن بيني تمني قوربوبو دا بدبخت وداما أبوبو منال بدواي وبون وأقرى بدواي آفرتي خلقا وشاوي بشوين آفرتي خلقا وبو خلقي وكو شيتو وكو كسيكي بعقل معاملين لقل ذكرت أفرمي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام هاد بولام جاءني رسول الله عليه الصلاة والسلام يعودوني يعني هاد بو سردان كردنم كواتا سنة إنسان سرداني نخوش بقى وأوش أخلاقي بيغمر عليه الصلاة والسلام سرداني هاولا كاني خوي كردوا عام حجة الوداع لصالي حجي مال آوائية بيبتري حجي مال آوائي چونك بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لو حج فرميشي لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا لواجه من إتر لدواي أم صالة إتر إيوان نبين موا أما كوتا صالم به بيبتري حجي مال آوائي وكوي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام توديع صحابة كاني كرد بيه مال آوائي لي كرد بيتن وهروها لبروي آخر حجي بيغمري خوابه عليه الصلاة والسلام بيش يوتري حج البلاغ لبروي بيغمري خوابه عليه الصلاة والسلام فرمي هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم فشل اللهم فشل اللهم فشل اللهم فشل آوائي دكرت يعني وتي خواهي جان بيامك مقايان خواهي تو شاهد بأو خلق شكو خلق وتيان بالله شاهدين تو بيامك دقايان تي خواهي تو شاهد بو بيامك مقاين أما جرد لسر أو منحرف ومبتدي عليك دلين شي دلين محمد عليه الصلاة والسلام بيامك كامل نكردوه نواتاني بشاهدي هاولاني وبشاهدي خواه وشاهدي خودي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وبشاهدي قرآن دينك كامل كردوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أمر دينكم بو كامل كردون ويفرمي لا أوصى لسرداني كردم لما كان خوشبم من وجع اشتد بي بهوين خوشيك وكا يشو آزارك زور مهبو أو أن دي يشو آزارك تنبوا ما ترسي مردني ليكراوا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى دزاني أمهم يشو آزارو أمهم دردب سرم هاتوا كدي بيني وأنا ذو مال ومنش خاوان بارو مال مهمس وازبخوا ولا يرثني إلا ابنة لي وكز ميرات منابا إلا كشيكم نبي لو أنيك صاحبي فرض بن تنهاك شكم ميرات دبا أفأتصدق بثلثي مالي آية دولة سرسي مالكم ببخشمو يا رسول الله تو تشيد علي هم بياو أبي برسو راويج بك بغير أخوي ادعي كمالي عقلي خود نامي بكي بلي عقلم طواوة من كيشمنية من تمنم قورية من تجربة بيني وأنا إنسان هرقيز بمحتاج نابي لفرس ورابيش يك عقل إشكال دو عقل إشكال يك عقل باشترة سيلة دو باشترة شوار لسي باشترة بينج لشوار باشترة وهكذا إنسان تا فرس ورابيش بكا بس وترى بوي سعر تي فرس ورابيش بكي بيغمري خوادك عليه الصلاة والسلام بيغمري خواه خوشي عليه الصلاة والسلام سرباري رجحاني عقلي وسرباري أوهم عقلي كبيغمري خواه يبو عليه الصلاة والسلام فرس ورابيش بالصحابة كاني كردو كوي كردونتو أو كاردكين أو هادرين أو الدبي يوي راتان شيا أو أنش رأي خويا عندوا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كواتا فرس ورابيش قرنقا بوي وزراوة ما ندم من استخار وما خاب من استشار هر کسی کوا استخاره بکا پشیمانی نکشه و هر کسی استشارش بکا و پرسور راویش بکا خسارت من نبه سرشور نبه پشیمانی نکشه که پشیمانی کشه و حالا شوی پلا شوی بیا پرسور راویش کردن بیکا اما اوی پرسور راویش لکا چاوی لدور بوا بایا با آسان توشی حالا یک نبه که خلکی با آسان توشی ببن چونکه اگر شتکه هر وا آسان به هله یک بتیب کو تی کو تبه او کسانی پر سو راوجی پی کوردون پیان ووتوه او پی دلین او شته هله یا او شته خاتنه او هله او انجام مده آیا یا رسول الله علیه الصلاه والسلام ازم د دیمن دوله سرسی مالکم بوکم بخیر فرمی لا میکه بخیر و امش دو سودی تیاره یا کم هیچ تیانه بلای لا هنگ دلان نبی بلای لا بنابی شو بنابی کار آسانی بکه یا نزنم هر شتی که ترک خوی نهی بني حالا نبی بلای نه یا مال نه همیشه بلای بلای همیشه بلای بلای بنا لان امان هر دلان نه او تپیخ می خواهد فرم نه بجابری کر عبدالله ابن توی حیوان کد فروش کتی نه یسیج نکولی نکر بلای بود دلای نه بود دلای نخیر بود دلای لا بود دلای کلا ایتی تی دانیا هر واسوده که ترکست کاتی پرتو راوجی پیدا که به باسکی بورون کی تو؟ ای رسولی خواهی صلی الله علیه من نخوشم و تنها کتی کم های میراتم ببا و هر وها پارشم زوره و حالا که آها ابی بورون کی تو؟ وی او کسی که وها پرتو راوجی خوی یا راوجی خوی پیدا دا توش راوجی خوی پی اکی بتوانی بشه وازه کی جوان لش تخت حالی بی تا وکو اود پی بلای که سودو برجواندی و قازانجی توشی تیاره. هر و حالی رش پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم حدیثی که دفرمی المستشار و مؤتمن. او کسی پرس و راجی پیدا کری. آبی امین بی. نه به کاتی پرس و راج با کسی اکی خیانت بکار. نه به پیدا لیمیو کاری واب کم. امیو دوکانی دنبنم. لبری خوشی همان دوکانی اوشته هیا. وی بازاری خوی نشکه. ولی دنیا نیشکه. المستشار و مؤتمن. او کسی پرس و راجی بگری به امین بی راسو پاگ علی او کار باشه او کار خراب نابد راسو چپی لبکی نابد راسو چپی لبکی یا بله ولی بوی پیام نو ترسام لیم عاجز بی جایز نیه ابر راسکی پیام لی و تی نخیر میکه اوج بالگی لسرچی جایز نی انسان زیاتر ل جایز نی انسان دو لسرسی معلقی بکاتا خیر یعنی سیا دفتری بی دو دفتری بکات ریخوا، بله به دفتری که لبینی ورسه دعبه شکن، جائزیه. قلت فشطرو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم سی ادبیک، فشطرو نیود، فشطرو طواو، فشطرو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی و ای پیغمبر ریخوا، یعنی ما الله کم مثلا چوار دفتری بینی وی بکم ریخوا، یا سی دفتر من هنا و نمونه کمان، سی دفتری هی، صو پنجاو و صو پنجای، يعني نيوي بو ورثو نيوي شي بكم الرخوه فرمينا او شنابي كواته دروسنيه نيوي مالكات بكيتا وصيتو بكيتا خير وصدقه ولا دو يخون بكم بخير وصدقه نيوي مالكات يعني وكوت مان شوار دفتر بيبونو من دو دفتري نابي بكيتا وصيتو بلا دو يخون ببخشنوا هل وها الله فرموي وتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالثلث أي يقل سرسي يعني ما الله كم السيبش وسيا دفترا يقل دفتري بكم الرخوة ودواني به المو فرموي الثلث والثلث كثير با يقل سرسي بأقرش يقل سرسي الزورة أما دو فائدتها يا كم دروس إنسان يقل سرسي ما الله كي بكات خير باقي كي بسر ورسي دابش بكري دوام سودی کتی دای او تانی که باشتر وای او بلگی او بو که دروسته بلان بلگی ترشی تای باشتر وای دو لسرسی عفوان یک لسرسی نکری بو چکا فرموی یک لسرسی زوره هر بای عبدالله پوری عباس ای فرمو من یک لسر چوارم پی باشا چکا رسولی خواه فرموی یک لسرسی زوره هر بای ابو بکری صدیق رضی الله عنه لسر مرگا فرموی من او هل دبجرم که خواه بو خوی هل بجرد خواه چنی هل بجرد سبحانه وتعالى يقل سر بينج فلمن يقل سر بينج الله بجيرم چونك خواه تعالى خمسي هالبجار وتي خمسي بدن اخوا لغنيمتي جنة بويا منش اوه الله بجيرم كخواه بخوي هالبجار يقل بينجي مالك كذبا وصيته وتي بيكن بخير الصدقة دقرنا ولي فرمي وثلث كثير او كبير زور يا قوريا انك انتذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فرمي أجر تو ورثكت بجي به ليو دولمن بن باردار بن دارا بن باشترا بويان وباشترا بوتو لويك بجيان بيليو ندار بن ودس لخلق بانو بكن خلق بارين بيبدأ أمش بلغي لسر شي بلغي لسر ويك انسان ابي لقلبنا على كاني خويش الى دوائم ردني شهر باش بي بلغي لسروي كجائز انسان لسر مرق الضرر لو ولسي خوي بدا وكو جارو ابو لا بانك راون بو مجلسي مال باكو كرنوا وسيتكين در هنا وسيتكب خوندوتو تماشا كم باوكي وسيتي كردوا دو خانو يعني هي اكي كيام تيزي بدنا جنكم كجنكي تيايا بو اكي تري شي بو تيزي بدنا فلان كرم اي او كان اما تو رق وبغز لضل او كان يتربى لامبري خود روسكي لبري يوي لدواي مردنت خير وصدقات بوب كان دعاي خيرت بوب كان بابلي لبري يوي دعاي شرط يا كان دعاي شرط يا كان ورقت بلان بره الظهر او سال دعاي خير ولا خير وبركتي ان ببشر بيبهر من نابي خود بدا سي خود شكردت كواتا وتا بيغمري خو عيسى صلى الله عليه وسلم رين ميمانك ها كوا لقل من الله كاني خوش مال لدواي مردن شاك بين بويكا پارین بو بجی بیلینک پارکا چی لبکین اضرارا بهم و ازریان لبدین بکین خیر صدقه بلین بخمس گوت یکو نگا و یدلی بو مزگوت به اشی لبرچیا لبرتم نال کانی زریان پیبگا هر وها پیاویک لقاری جنکی لسر مرگا جنکی طلاق دا ازانی دمری ک طلاق شیدا او ساجنکی میراتی لناک بو طلاق دد همان شت او جو جنابه او جو جنابه بو هر وصيتي كي ضرر داني تدابه جو جنابه من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار هل ليش سرنج بدن خوي تعالى وصيت بمطلقي دهني لدواي وصيت وصيتي جو جيب كان وهلها قرضي كي ابو بيدنوا اگر وصيتي كي ضرر تدان ابو بو ورثه او جو جيكن وقرضك بيدنوا آیا دیاری کرد یک لسرسی آبی یا نابی دیاری نکرد. بوی سنت هات لم وصیتی که قرآن و مطلقی باسی دکه یک لسرسی دانه. لی یک لسرسی کمتر نابی. ولیم بر روسرو باشتره و او باشتره. او چاکتره. سوده تریتی دعای او آیاتی که وتم تماشا کی وصیت اخات پیشی قرض و علی رضی الله عنه دفرمی خوای تعالی لم آیت وصیت اخات پیشی قرض و بلا من لپیغمری خوان بینی و بیستوا كوا قرضي خصوته بيشي وصيته يعني لكاتي جي وجي كردنا كسي قرضي كي لسربي وصيتك شي كرد بيه مثلا يك دفتر قرزاله وتويتي دفتري لما علاكش مكان بخير اما شي بيدا كاين ديتن بقرض قال لا تنبل دور البهيه قصيت ريش من قرا ولا علماء وتبان ضلن ديكينه دوبا شوا بنجاي دينا قرض وبنجاي شي كاين او حق ابوي والله اما هرجي وجينا ببلن بو شكا كابره بس يك دفتري هي يما جوتمان وصيت كردن لا يجلس سرسي مالكا زياتر بو ابيت اما همو مالكي كردو مالكش يك دفتره ايتر هر زاني ويتي يا او كاته وتويتي دفتري كو دواي كمردو هر دفتري كي بو بجما جيو جنابي بلكو يجلس سرسي او دفتره جاكيتو بلام تو تماشاكي دفتري قرزاله ويا قرزكي بيديتو يا لسر او الرايه اي كيتا دوبشو حقكي كخوي كريت حق لسر خوي كبي كان خير بوي ولا بيني وقرزيك هايتي كان دوبشو نيوي باب ددريو لسرق سي علماء انا نيوي شي ددريت قرزك بويا فرموي اگر من الله كانت بجيب لي ورسكت بجيب لي بدا والله من دي باشتر لوي بجيان بي لي بهجاري و انك لن تنفق نفقه ام محل شهيده انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك هيتش تيقنا بخشي ما بستت في وجهي خوابي هيتش تيقنا بخشي ما بستت في وجهي خوابي إلا أجر باداش أدريت ولا سري بجوري نيتكت أجر باداش أدريت ولا سري تنانت أويشي كأيكي بدمي جنكتوا أجر بهذاش أدريته ولا سري حتى ما تجعل في امرأتك أيش أويدي كي بدمي جنكتوا بدمي خزانكتوا أجر دسك ولا سري أم حديثة دو معنى هي أم بشي كوتائية يكم معنى كلا درسكاني بيشوتريشة خزمتان عزم كردوا يكم معنى يوتاني كوا إسان نانو بجيوي أو أنبو مالو منالي خوي دركا بمبستي بمبستي طاعته وعبادته وبخوا سبحانه وتعالى أو أجري دقاء وخيري بدن أسري أقر هاتو ئەم معنای دووەمە. ئەگەر هات و خواردنێکی هەڵگرت لقمە و پارویەکی هەڵگر کردی بەدەمی خێزانەکەی خۆیەوە، ئەم حەدیثە ئەوی شەمل دەکات. هیچ دژبەیەکیەکیش نییە، هەردووکیان شەملکە، هەم نان و بژەوی بۆ ماڵ و مناڵی خۆی، وەکو عیبادەت کە خوا لەسەری داینەوە بیکە یان نان بکا بەدەمی خێزانەکەی خۆیەوە، ئەوە ئەجر و پاداشتە. ئەمیش بەڵگەی چی تایە؟ نەرمونیانی لەگەڵ خێزانی خۆت کە خواردن بکەی بەدەمیوە. ئەو تەهانیەدا فەرمی ئەوش سەدەقە، یعنی ئەوش بکە. يعني خير وشاكة بكم مزانا أجر نان كردنيا كيش بيبا دمي خزانة كي خوتو هو كو فرمي اتقوا النار ولو بشق تمرة خوتان لأجر باريزن أجر بلا تخور ما يكيش بوا هربويا دفرميتي دفرميت أن هانت أو نانش إيكي بدمي خزانة كتو أجرو باداش لسري دسكوي أجرو باداش لسري دسكوي عليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلف بعد أصحابي آية أي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام من لدواي ها ولا كانم لدواي ها ولا كانم لمكة بجيد دمينم يوجد قرينا وبو مدينة أما ترسي سعد لويل ما كبم ري بو سعديك كلا مهاجرين نجيك كلا مهاجرين نجيك كلا سابقين نجيك كلا سابقين خوي دلي وكل بخاري أتوا على أو رجيك خلق مسلمان بون ببيغمري خو عليه الصلاة والسلام يكم كسي يقبلو كساني كمسلمان بون إيمانيا ببيغمري خو هنا عليه الصلاة والسلام يعني من الأوائل لسرتا كان يو كسانية كوا ليه كما كان يو كسانية كوا مسلمان بون ودلين لسردس أبو بكر يصدق مسلمان بوا هل أو شوي أبو بكر مسلمان أبي سعد جكاته مسلمان وكل تاريخاته جاء فرمي يا رسول الله آية لدويها ولا كان وبرادر كان بجيد مينم لما كدم ين مولي لدمرم أمش بلقي لسرتي بلغي لسوري إنسان كاريكي كرد باش نية بقررته بوسر وكالة جاريكي تر إنسان إسا أمان هجرتي أن كردوه لما كوب مدينة بيتو لما كبمريتو هجرتت كردوه بوي الصحابة أهلي بدر أهلي هجرت مهاجرين كسي أن حزي أن كردوه لما كبمرين شكا لو شوانا طواه ورشتوه هل بوي كسي أك تاوانا كوازا تاوانا تيري ما مصاب بقرر مبو تاوانا رين مقرر توبد لي كردوه تولو كارواز ديناوا چوي تسسر چوي تسسر كاري كتر هروها تماشاكي سعد جو ترسي هي سعد جو ترسي هي كوا لما كوا فادبكا بوي بيغمري خوا فرمي إنك لن تخلف نخير أي سعد تو لدوايها ولا كانت لما كبجي نامني فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة أي سعد نامني تو بلام قربش مني تو ليرا وليرج بمري هتا ما ويمانود عملي صالح بكي ما بس بي وجهي خوابي إلا بليك برز بيتو وشاكت بودن وسري أنجا بيغمري واقسيك دكا كوهنك وازن دجي قسكي بيشوتريتي شكا فرمي إنك لن تخلف أنجا فرمي ولعلك أن تخلف أمين راسي بيشواني أوكيتريانا أمين دوميان يعني ولعلك أن تعمر يعني وانا زاني أمري لم نخوشتا بلكو تمنيكي زوركي تمن الدريجة بي بوي علماء فهمون حفدك الريبول أو دوا لقال دوا انزكتا يستشن من عليها شن هي يقدانا كرة يكتا يكتا على تنها أو ميراتك من دبا تنها أول سيمنا بلان بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لعلك أن تخلف يعني أن تعمر بمن يتو عمر الدريج بي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون بلكو أوان دعمر دريج دبي خلكانك بهوي توا سودمن دبن ككين مسلمانان بهوي غنيمته بهوي فتوحات إسلامية وبالضبط لسردسي أم لدواي مردني مستناي كوري شيبان أما بيتقاعد جيشك وفرز فتحكا وهروها ويضر بك آخرون ككين ككفار وبهوي تو خايت لا لسردسي تو زرد بكم الله خلق بغينك كفار كان بهوي او وما الله كافر زر من بون وبالضبط هر بوشي ويش كبي غمر يخو عليه الصلاه والسلام تصوري كرد بو باسي كرد هات هدي امش بلقي لسر معجزي بي غمر يخو عليه الصلاه والسلام كهوالك بدا لسر غائبات لسر غيبيات هوالك بدا لسر وشتاني كنهاتون وكو خويدت هدي وكو چندين هوالي بيداوين بچاوي خو من هوالكان دبيني باشان رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاك فرمي اللهم أمضي اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم الله إخوائي جان أمضي يعني أتمم إخوائي جان هجرت بو الصحابة كانم طواوكي جيبجيكي كامليكي وليكمنكي أو معنى أقصة يعني أمضي يعني أتمم ولا تنقص ولا تنقص أو معنى أو حديثي وهي هجرتها كان بالطواوكي يعني وكو أوي هربم ين لسال حقه تأو رجي دقنو بلقايتو يان هجرتها كان بالطواوكي بقرينو بوكو لكو بمرن لمدينة بمرن نقل مكة بمرن شكو هجرتها ليرا كردوا بدليل أوي كاستباسي سعدي كوري خولاك بيان قرتو بمدينة أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم أما دعاي كترا وخواي جان نيان غيري توابو بيشوتريان يعني بيش هجرت باشا يعني ولوازينان لهجرت هجرتي كردوا بيتو بو شوينكي خوي اما معناه كيتي معناه تري شي تيا يعني خوايا جان ثابت يعني كي لسر ايمان ونقرينو بباري او ساين لا كفر بباوري هردو معناه كي صحيحة اما اش بلقي لسر شي تماشاك فرمي ولا تردهم على أعقابهم خوانا ينجري توبوا الدواء بل كو بياني توبوا بيشة ولا إيمان كواتا كفر دواء كوتوية وإيمان بيش كوتوية كواتا إيمان بيش كوتونا وكفر دواء كوتنا بخلاف ويكا ملحدو بدين كان ديلين كدلي دلنشي دلن إسلام رجعيتا إسلام دواء كوتنا هل نخير إسلام بيش كوتنا يعني دلي اگر تو مسلمان بی او تو دعا کوتید برو دعا و چوی بو علمانی باشه بو لیبرالی باشه بو ملحد باشه بو شیعی باشه نه ولا تردهم علی عقابین خویا نما یتوب برو دعا کوتوی برو دعا نین بیتو برو دعا بلکو برو پیش کوتون برو پیش او که ایمانه که ایمان تقدمه قرآن او بو دعا و نیه قرانو بدواونيا بلكو برو بيشونا باشان رسول اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لكن البائس سعد بن خولة بلام كي بائسة سعد كري خولة يعني چون بلي هجارو خوان بيلين داماو يعني لو چه معناكي بربيسي شنو داماو بلام داماو بالضبط شوانكي لشواني داماو كرديكي خوما ناتوا وكبلي ام قيناك فلان كز داماوا فلان كز بدبخته اوها بلام ليره خوي اصلي بؤس يعني شي يعني دركوتني اثاري حزن بطاقتي لو كسا يعني او كسي ما يخفت بوخواردنا و او كسيك هجاره سعد فري خوليه بو سعدي كوري خولة لما كدمري هيك بدرية طبعا سعدي كوري خولة بس جالي شر بدري كردوه هيك قال صحابة كاني في عمري خواي صلى بلام قراو لا بدر لا لا لا لا مكة عمري خواي كرت بيفرمي بائس كيا أو كسي هجرتك لشوين يكو بقرأت بقى وشونش لو شونش بمري كوكو ما بستي كسي كهجرتك لما كوب مدينة بيت ولا مكة بمري كسعدي كوري خولة أمثالية ومش دعاء شرني لي بلام أما وكولن توجع وحزن وبطاقة دربريني خويتي لويك سعد بو حال الرشدوة واضحة باشان دلي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة أم قصي سعدنية أو صحيحة أما مدرجة لكلام زهري كزهري زور جار حديث أم مدرجاني زورا مدرج شيء لحديثة شيء فرمي والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت مدرج شيء هن يقل الراوي كان زيادة كان بو حديثك ببي أو إشارة أما جب كان بوي كوقصي خوما حديثك نيا فلما علم بهي جمع طرق مدرجة كان دلك كجمع طرق حديث كان شتلة شن روايات وشن رقاية يا أو سابين رون بيتك أو مدرجة قصيك كل الراوي كان لحديثك خوي نهاته فلما ليرا أمش بهمان شيء قصي زهري خويتي ابن شهاب أفرمي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام بطاقتي دربري زهري دلي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام بطاقتي خوي بو سعدي كوري خولة دربري كلمة كوفاتي كرت نويد فرمي متفق عليه يعني بخاري مسلم روايتيا كردوا باشان حديثي كتير ديني أفرمي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه أبو هريرة هني كس بلكو تنجار وبريو برسيا أو برسيا ركرا وما توكا الله ما منظ أبو هريرة يعني باو كيف شيلا نا أبو هريرة أخو من دلين باني كذي قال أبو عربانة أبو عربانة بي أبو باسكيل بي كسي قبلي باسكيل هذا سي ناوي نازاني بلام باسكيلي هابي أبو باسكيل بي كسي تاير فروشي الله أبو تاير بي أم معناي أبو هريرة يعني أو كسي كا شتيكي هي لقلب شيلية كبشيلية كي بيها دائما بوي بيها متوا أبو بشي أبو بشي لك يعني أويك لقلب شيلية أويك هاوري بشيلية أو معناي أو تاني شيروك يمشي أبو هريرة بشيليك في أبوه بشيليك في أبوه بويا بيوترى أبو هريرة أمش بالغير سرشي أما جي بويك بشيلها حلالة بيلي تخوت بيتمالت درو دشتك بويا بيغمري خواف المشي عليه الصلاة والسلام إنهن من الطوافين عليكم الطوافات بشيلكان بدورتان هانا دور دستان يعني شو بلي مالين دين درون بويا دم خاتنا وقافشتان بيزني كسي تبعاتي نيوا او اسايه لما باسي شرع اخواك نوكو لشرع بيزني اما صق او قلاو دبي اكو خمان دلن بي قلاو دبي قلاو دبي اما فشيله نخيل بوشي وزنيه بويا فشيله باكا لما علبي لدور بردست بيتو بشي وانا حتى لغل خوته درو دشي شكا درست ابو هريره لصالح حوتي كوتشي مسلمانه بي لفتح مكه صالح حوت تاو فات كريم بيوم رفاق شن صالك سي صال شوار صال ويا سي صال شوار صالك باش أمهم حديثة أبو هريرة قرته كما شو بهي كزوريك لدجمنان إسلام لأهل رفض وتشيع أرسي أبو هريرة كان هل سردمي خويشة أو تانهر وشين دراوة يا مد أبو هريرة أمهم رواية شيء قرته ولام دو ولاما يا كم ولامي أواني كون كطعنيا ليداوة والله ما كيف تاني بيغمر خواد وعي خيري بكردو دو حديث لو باروهي الله الرجل كان بيغمر خواد عليه الصلاة والسلام فرموي كيت شاكي أقري حديثي كي بيبليم وباشان بيدا تقي سنجي و يتر هيتشي لبير نشوي هاتشي لمنو بيبسي لبيري نشويتو قلتم يا رسول الله من فرميت شاكم قرتو حديثي كي وتو دام قي سنجو وكل بخارياتو فرمي والله لو رجو حديثيكم لبيغمر خواد نبيس ولبير مشوبي حديثي تري الله الرجل بيغمر خواد عليه الصلاة والسلام وتم يا رسول الله توشر حديثي زور دلي منش لبهني كان لبير ماشي الله دسي خزا سرسن ودعاي خيري بوكرتم عليه والله لو رجوع حديثي فيهم لخوام لبير نشوي عليه الصلاه والسلام باشا كما هل والله مبو جماعته واني كان لكونه او تعني ان داوى اما دو حديث هل وها ابو هريره كسينو بويا لاهلي صفه بو شو لما زغب برداء وما همش له خدمه في امر اخو ابو عليه الصلاه والسلام حديثك دا نبي ستور رجكا الله بتشو شير بيرة لما مالي فلان كز أروى شير ديني من علاقة توزيكي لإخوة باني أهلي صفاك على برو بيان هنا بالي بخون الله منج لبرسانة أهرامم لبراوة دارو دشتكا أبو هريرة توزيكش أقرهي تي دزناك يا بيخوة الله قابل قابل ميك ما عندك قوت بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم شو هم أهل صفي ببنك منيش خريك إلا برسانة أمرم توزيك اللي بخون الله سبحان الله يقدان هاد دوان هاد سيان هاد شنو زي كذا كزاد الأهل صفي بري إخوة تيريان لي إخوة دو هم شي شو الله يجي إن جاوتي ديسة تولي بخو الله منيش حتى وكو توانيم خواردم پاشان دامو پیوتی بخو هم خواردم بدی بخو هم خواردم انجا پیغمبر خوش علی صلوات و سلام خوش لی خوارد الله هیچ رقا پکج لی ماو صلی الله علیه و آله و سلم جا ابو هریره او هاله قلب پیغمبر خو ابو علی صلوات و سلام کس کیش بردام لقلیبه و کو کس نیه و قبولنا انصار کان بزوری خری کاروباری خو یان بن مهاجر کان بزوری له بازار بن و کو خو هاله حدیث ابو هریره خو باسیدک بجي نسأل أوانيك لأهل رفو تشيع ولامي أمدنو طبعا ولامي أمان زول آسانا أصلا الله أبوي مالي لشو شيء بابرد لعالم نقري شو مالي لخوت شو شيء برد أقري أوسا يك بردت فيها كجن مالكة يرد أخوار جاتو هر أبي عيبد لي أو برسيار آرسي أبو هريرة بكي يقولي أمها حديثة شي روايتك أبو هريرة زان شان حديثي روايات كردوا أبو هريرة هامور روايتكاني كوكرو بين جزار قصور حديثة سنة 4000 يا 6000 5000 قصور اي باشا بابشنا لاي الراوي كان يوم ما سبب زن روايته كان ينشوانا اوان الراويان هيا حفته هزار حديث يقراوتو حفته هزار حديث لهم يخوشتر شيئا لبن ما لو لكرو وشيء آل بيت وهاتوا الله لتمني باوك من بينيوا حفته هزار حديث شيء لأجرتو أم بياوا كواتا إسابت ومد بكرة بدروزن شو حفته هزار حديث لأجرتو اللي بياوا كان بينيوا دي بجن سي مدحوس نائب كان بل مبجن سي كتابي مراجعات كان لأن هاني مدحوس تعيشي في شواكان أبينن لسال أو الرابي أنا بريكن يعني يسا جابري جعفي وكم الله كان ناوين اسال ذهن منيه كحفته هزار اما حفته هزار ها رياده لي خوش تام بيبلم الله حفته هزار و او نيتريش مزاني و وتم امهم رياده تشي اللي بكم جيتي برونا وبيري وسرك نايو بجر حدثني فلان عن فلان عن فلان سرك نايو بيري كوبل فلان لفلان وبميجراو وبيري كبير الله مش مسر ما كان نايو بيري اموت حفته هزار حديث لك و 5000 حديث لك دعاي بيغمري خواجه استصم مجال لغل بيغمري خوا بو هل لاي بيغمري خوا بو خدمتكار يبو او 4 صاله بيغمري خوي برن دعوا عليه الصلاه والسلام بردام لغل يبو حتى روجك برسيار لا بيغمري خواك برسيار شفاعتك افرين من ايش غمان برد يا ابو هريره كسب برسياري او حديثا لانك اتوني بهرب زانيريتان اما يكم حديثه كبقصي بيغمري خوا بحديث بكار بيبوي يكم حديثه كبيغمر اخو عيسى صلى الله عليه وسلم خوي بقصي خوي بلا حديث شو حديث لا اصل زمان عقسى لو ود ام قسى حديث يعني قسى لم حديثه يا كم حديثك حديث بو قصي بيغمر اخو بكالات بي وتي غمان بركز برسياري لقد ظننت ان لا يسالني عنها عن هذا الحديث الا انت غمان بركز برسياري وحديثهم لانك اتونا بي ابو هريره بويا فرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم خوي تعالى تماشي لا شتناك وهروها تماشي وين كان تناك كلا شيء قوية كلا شيء بشوكا كلا شيء ساغة كلا شيء نخوشة كلا شيء جوانا كلا شيء ناشرين و كلا شيء بشتي هي با بشتي بياي بريزا و كي بشتي ني با بشتي بياي بريزا و امشتاني ان الله لا ينظر الى اجسامكم يا اجسادكم هل درياتك خايت خايت على تماشى جسمو لا شتا ناكا لن جولارتا ناكا اي تماشى شي دكا ولكن ينظر الى قلوبكم ولرياتي كثرة و اوا صحيح ترى وتواتر ينظر الى قلوبكم واعمالكم تماشي دلتانك وتماشي اعمال تندك كواتا هركسي الله خويته على تماشي دلتانك ئەبێتە حجە بۆ خەڵکانێک بڵین تەواویتر کاروبار مەکەن خواتە مەشە دڵمانەکە دڵتان پاکوەکەن ئەوێتە بەڵگە نەوێتە بەڵگە بەڵکو لاشە چاک نابێ ئیلا بە چاکی دڵ نەبێ و دڵیش چاک نابێ ئیلا بە چاکی لاشە نەبێ بۆیە پێغەمبەری خوای سەڵ سەڵەم خۆش دەفەرمێ ئەلا وئن فی الجەسەد مودغا و ئینشاء ئەڵڵا حەدیثەش دێ لەو دووە لە لاشەیە پارچەیەک هەیە پارچە گۆشتێک ئیذا سەلوحەت سەلوح الجەسەد کولو ئیذا سەلحەت سەلح الجەسەد کولو وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لا شيء كيا فرش جوش تكير لا شيء شاك به إنسان شاك به خراب به إنسان خراب به بليتي لا ضل بيا ضل باشا يا ضل شاك به مملكة شاك به باشا خراب به مملكة خراب به أوش يا سايك هلاي بونية برون بگرین هرگیز نبینی پاشای بریز و محترم و چاک بر رعیتکی خراب بن یعنی الا یعنی نادرا الا شاذا ملت نبینی چاک بن پاشا کانین تصلا دار کانین خراب شتی ما نبی باش و خلق غی باشا خراب و خلق غی خرافه دوش بلگیل سلام ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم بلكو تماشي دلتانك وتماشي كالو كردو كانت انا محل شاهد شي ليره الى قلوبكم تماشي دلت انا كما محل شاهد كوات الضل توري باس بدي تيلا ضل ابي مقيتي ضلي ابي مقيتي ضلي خومان بين وابي باكي كينوا ضل كومل وتكومل كالو كردوي هي كومل عبادتي هي ابي انجامي دي كومل انا خوشي ابي خوتي لي بدور غري ابي للشرك كقبرتين خوشي ضل ابي دعابكي خوي تعالى باكي كاتو هل بويا خواهي تعالى سبحانه فرمي أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أو أوانك خواهي تعالى خواهي أوانك خواهي تعالى نيوستو ضليان باك وبكا دعو كارم لخواه فضل كارم خواهي ضلي منو إيوش باك وبكا زرد من دو كسيك خواهي تعالى ضلي باك وبكا وي أو سر برزك ضلي باك وبي أو سر فرازك ضلي باك وبي أو إش سر شورك ضلي بيس بي بشركو با تاوانو با بدعوا بخرافة ولكن ينظر إلى قلوبكم تماشي دلتانك رواه مسلم مسلم روايتي كردو باش أنا فرمي عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لا أبو موسى أشعري وأهل صفية نابي عبد الله كري قيسة أو أيك الله إبي أغمري خواه دعائي خيرا بوبك أو جدرزي دزبر زكاته دعائي دعاء بماميك كشهيد بوا وكل مسلماته دعاء بخشيدك الله خواه يجن لعبد الله كوري قيس خوش بو و بلايشي برس كرو أفرمي برسيال لبيغمري خواك لا عليه الصلاة والسلام لباري بيايكو كشر أكا لبر أعزايتي بيايو أعزابو جربزبو نبزو حزي لشر لقوة ربانا بوي شجاعتي دركبي بوي يقاتلو شجاعة شجاعة بل زيركي ولهاتوي خوي شرك يعني لبر زيركي شردك لبر شجاعتي خوي شردك ويقاتل حمية وكو حميو أنفو غيرة قرتن شرك غيرة قرتويتي بو بوشتيق لشتكان بو قومية بي بو اجتمان بي بو عشيرة بي لبر جنكيبة لبر منالة كيبة لبر هر اعتبارك بلا اعتبارات كان كشرعين به أو حديث الشملي دكا ويقاتل رياء وكسر قتال بك شر بك لبر جهاد بك لبر رياء كابرا صحي جهاد عرضي عضلاتك شمشير باشا وشيني وتير باشا وشيني ورمح باشا وشيني وبيجنم الله فلان كسم ما شاء الله كي تشارا وكا أمت قتالي كله بالرياو بو أبا بنا بخواي تعالى بويا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لم حدثا نيود بيمان أقل أهركز أو بكاتشي أهركز أو بكاتشي أهركز أو بكاتشي علماء فرون والله ميكي قشقيري داوا بوي قلي باس لخوة بقري وبوي قشقير بي أوانا تشي توجير أم حديثي أما واري بقري وشملي بكا هرشينا توجيري وبراتا دشتو فرمي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هر كسي جهاد بكا شر بكا بو اوي كلمة خوا برز بي اسلام سر برز بي اوه لبيناوي خواي اگر كسي شر بكا لبيناوي اوي خوي سر برز بي اگر كسي شر بكا لبيناوي اوي كا اعلايكي تعصبي برز بي اركز لبيناوي عشيرتك اي شركة اركز لبيناوي نشتمانك يانا توكي شر بكا يا لبيناوي عشيرتك يا اخي الله كي خوي ان شر بكا يا لبيناوي عائلك اي خوي شركة اما انا هيجي اقل لبرخوان ابن بوخواني اوي بوخوا بيكا او بو جهاد او لبيناوي خوا حفظي كان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أولى سبيل إخوايا جل جلال بويا أقل كسي الشركة وكو أمش ردي شبهيك كوا كاتي خوي أواني كالشر يعني لغل إسرائيل كدل عرب كان كإدعاي عروبتي أنا كرت نتوه برسي عربي أماني عند كرت بلغا كأفرمي ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد لرسيمه بلقوا حجنية كسيك يتر عربي أو غير عربي كسيك لبيناوي خوا بمجاهد أجمير دريو جهادي كردو لبيناوي خوا وشهيد بو لبيناوي خوا لبيناوي نشتماني إسلاما قتال بكا أجنا مجردة نشتماني كي بدر لو بنشتماني اسم مسلمانان به بجهاد ناج مردري اگر نا بيديني كيش برغي لخاكي خويك على دجي مسلمان بي خاكي داگيرنا كي ويش جهادا چي فرقه كي لبيني كسيكا لبيناوي نشتماني كي بتي بدر لإسلام كبيو بدل نشتماني إسلام نشتماني مسلمانان جهادك لغل كسيكا وكافريك بدر لا نشتماني بدر لا ناوي إسلام ومسلمانان وبوخوابون بلكو نشتماني كيبتي جهاد بكا يا بابلين برقلي لو خاكي خوي بكا أقر وابي أوي أوجد بيته جهاد أوي أوجد بيته شهيد بلا موانية بوي من قاتل لتكون كلمة الله كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هر بويا أول لبينا يخوايا جل جلال هر بويا شيخ الإسلام رحمة يخوايا لبي جاري كان أروت لي ابن ليدة صلاة دار يكي كلا نوكاني مغول شيخ الإسلام زور نصيحتي كا زوري بي الله الله تو بابا بيرت كافري جبون او هين بامي مسلمان نه يكر بلام تو خود به مسلمان ده زنيتي بناوي کوملش تو ده من کوجي او جوتي دعاي خير مبك دعاي هني گفتو گوتي دعاي خير مبك او جدي سيبر زوكر اللهتي خوايا اگر فلانكس ناوي هنا اگر فلانكس لپيناوي تو جنگي او شركه لپيناوي تو بي كلمه تو برزو بي بس ما ثاني شيخ صلاح ماوي بتن چوتي لبر خود اواكيت تي خوايا شيخ حسين فرمي اگر امد صلاه دال ناوي هنا لبر او جهادك او تي امان كوجي وخلقي ترك كوجي لبر وي ناوي خوي برزو بي لبر خوي كا يا ربي خوايا جن ذليل وسر شورك اگر بو شي كا كلمه تو برزو شكو من بي يا ربي خوايا شكو من ديكي الله أوج آمين يا كرت جمعتك يا الله هرهمي والله لا تنسى شو ندعوتي يعني إذا الأدالي اللي داني ملي أبريني وخوينك كيتي دم ليمية الله دوري عن قدي إكسد دور كونه لشيخه دوري إكسد صلاة اللي دا ابن طولون أو غيره أو طيب ابن طولون ناوي كي أوى تاني لا يدمني إستا وتي خوايا يعني أجر لبيناوي تو دجن جسر برزكي أجر لبيناوي تو جناجن جي أبوي كلمة تو برز ببيه أبوي بيناوي ناجن جي يا ربي خويا سركزيك يلا وش امين يكرت الله ابو زور معجب شيخ الاسلام او هم شجاعته وزيرك لو بيني الله كهات ندرو وتيان والله برأي ما هوريت وناك تو أبيته هو كاري تياشوني يا ما تو ريخوت أوجو ريخوتي والله منج لقلي وناب الله شيخ الإسلام قرية أونج قريانو بالريخوين الله سبحان الله الرجال جماعتك لما قال هاتن كشتيانين بس جماعتي شيخ الإسلام كزيزي فيانو ندر هم يتوكل على الله فهو حسب جابوا يا فرمي هالكسي بو الرياء وبو سمعة قتالك أولا بينا هالكسي بو الرياء وبو سمعة قتالك ولامي أو برزيارتيا من قاتل لتكون كلمة الله العلا فهو في سبيل الله هالكسي بو بكلمي خوابر زوكا أو لبينا خوايا جل جلاله يعني كسي هات نسر مالكي بوي مالكي ببن دفاعي لمالي خويك الكشتيان شهيدا أبي كوش لا أجرة. بيقول يا رسول الله من كزيت ما لكم مزورة وتي ميدرية. وتي أجر هالرازي نبو. وتي شري لقلك. وتي أجر كشتم. وتي هالا أجر. وتي أجر كشتمي. وتي هاي تبهشت. يا أبي عمري خو عيسى صوت صنم فرمي إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمق يا ما حديثي دهاتو إن شاء الله تعالى سبع سيدك. أجر دوم مسلمان بس مشير بقنا يك. أو بكجو كجرا ولا آجرا. وتيان يا رسول الله. أو بكجك أزانيها تو بكجي أو وتي أوش سور ولا سر أو بكجي. نيتي. أما لبر نيتي هني. شو كاش سور ولا سر كشني براكي. يعني كسيك لبيناوي أهل ماليا كسي عرض ناموسي هتكا بلا ماري هاتسو سر مالكي اتواني دفاع لخويك كشتي كابرها آقر او امي كشت يعني او كابريك هاتون تسر مالكي او كجرة هالا بهشت او شهيدة ان شاء الله تعالى حديثي كتركا ديهني حديثي ابي بكرية نفيع كري حارثي ثقفي رضي الله عنه ام حديثي ان شاء الله قدموا درسي ذاته ان شاء الله تعالى تو كرم الأخوة بفضل كرم إخوي هداية من بدأ وما نفرك كسود ما بيدقيني وسودش ما بيبقيني بيك فرمانك اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك